وإلا هحرق قلبك وخليك تندم العمر كله على ابنك. والدك قال له إيه؟ بابا قال له اخرج وهجي لك البيت. افتكر بعد شهادة ابنك ممكن تتكلم يا فتحي. ايوه بيه، جابر خرج من السجن وجاي يهددني، كان لازم ادافع عن نفسي يا سعادة البيه وعن اللي عملته في حياتي. انا تعبت يا بيه، واتجوزت وبقالي بيت وزوجة وولد صغير عايز يتربى. كنت اعمل ايه يا سعادة البيه؟ كنت اعمل ايه؟ رحت له بيته علشان اتفاهم معاه. مفيش تفاهم يا فتحي، ها؟ مفيش تفاهم. تدفع اهلا وسهلا، ما تدفعش هفضحك واقول لمراتك. لو ايه؟ مش كده وبس، هخطف ابنك واقتله واحرق قلبك عليه. ومسكنا في بعض يا سعادة البيه، حاول يضربني، ضربته بكل قوتي، وقع. انا كنت بدافع عن نفسي يا سعادة البيه. ايوه كنت بدافع عن نفسي وحياتي كلها وعن ابني. ماما، هو ايه اللي جرى لبابا؟ اسكت اسكت. اتصرف ازاي وربي الولد ازاي؟ الغلطة مش غلطته، الغلطة غلطتي أنا. أيوة غلطتي أنا. ياما ما ضيعنيش، اسمعي الكلام وقول إن كنت في البيت وما خرجتش. غلطت ضميري وكذبت وما قلتش الحقيقة، وادي النتيجة. انت بتتكلمي عن ايه؟ انا مش فاهمة اي حاجة. هقولك ايه يا بنتي، افهم غلطتي في ايه وايه اللي حصل. ردي عليا يا طن، ما تسيبنيش في العذاب والحيره والمراره دي كلها. الله، ردي عليا، ردي عليا. فتحي، انا اللي جنيت عليك يا فتحي، انا اللي ضيعتك يا ابني، انا اللي ضيعت عمرك كله يا ضنايا. اغرب القضايا. التسجيل مصطفى عبد الحليم، المخرج المساعد عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.